بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله في القواعد المتعلقة بالأسماء في الفصل الأول كم قاعدة ذكرها؟ 7 قواعد. نبدأ من جهة اليمين، ما هي القاعدة الأولى؟ بارك الله فيكم. أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، له من الكمال أكمله سبحانه وتعالى. أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، فما هو الدليل على هذه القاعدة؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولماذا كانت حسنى؟ لماذا كانت حسنى؟ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والقاعدة الثانية، تفضل. أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أن أسماء الله أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار ماذا؟ باعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار ما دلت عليه من المعاني صفات. هناك عبارة لابن القيم رحمه الله كان سأل عنها بعض الإخوة في الدرس السابق، ستأتي إن شاء الله تعالى عند قراءة كلامه من بدايع الفوائد. طيب، القاعدة الثالثة مراد، نعم، دلت على وصف متعد تضمنت 3 أمور. 3 أمور: الأمر الأول إثبات ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة، الثالث ثبوت الحكم والمقتضى. طيب، وإذا كانت دالة على وصف غير متعد، دلت على ثبوت الاسم وثبوت الصفة، أما ثبوت الحكم والمقتضى الذي هو فعل الله عز وجل فهذا يكون في الصفات، في الأوصاف المتعدية، أو في الأسماء الدالة على أوصاف متعدية. نعم. القاعدة الرابعة عندك؟ دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. دلالة اللفظ على جميع معناه، هذا عندهم هل هو مطابقة أو تضمن أو التزام؟ عندك يا أخي مطابقة. ودلالته على جزء معناه أو بعض معناه تضمن، ودلالته على أمر خارج التزام. فدلالة أسماء الله عز وجل على الذات والصفة معا هذه دلالة مطابقة، فالسميع تفهم منها إثبات ذات الله عز وجل، تفهم من السميع دلالة هذا الاسم على ذات الله، وتفهم أيضا دلالة هذا الاسم على إثبات صفة السمع لله عز وجل. إذا دل الاسم على الاثنين معا فهو مطابقة، وإن قصد بالاسم الدلالة على الذات فقط، على الذات فقط، أو قصد بالاسم الدلالة على الصفة فقط، هذا تضمن. وإذا قصد بالاسم الدلالة على غير ذلك المعنى الذي اشتق منه، وإنما على شيء آخر خارج عنه، فهذا بطريق ماذا؟ الالتزام. فدلالة اسم الخالق سبحانه وتعالى على أنه عليم وأنه قدير، هذا ما هو؟ هذا التزام. ودلالة اسم القدير سبحانه وتعالى، القدير على كل شيء، على العلم مثلا، هذا أيضا التزام، لأن صفة لأن القدير يشمل أو يتضمن أمرين: إثبات أو الدلالة على الذات، والدلالة على صفة القدرة، أن الله عز وجل ذو القدرة التامة الكاملة. فإذا استدللت بالقدير على كونه عالما سبحانه وتعالى أو على كونه حكيما، فهذا هذه دلالات التزامية، لأنك استدللت على شيء خارج عن مدلول ذلك أو عما اشتق منه ذلك الاسم. القاعدة الخامسة عند من هات: أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. ما هو دليل القاعدة؟ ما هو دليل هذه القاعدة؟ تفضل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأيضا خالد: نعم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والخوض في أسماء الله عز وجل بدون دليل، هذا من القول على الله بلا علم. الخوض في أسماء الله عز وجل بغير برهان، هذا من القول على الله بغير علم. فما هي القاعدة السادسة عند الإخوة من الجهة اليسرى؟ أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين لنا. ما هو دليل هذه القاعدة؟ حديث عبد الله بن مسعود: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. القاعدة أيضا دليل آخر ماذا؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أهكذا قلت؟ طيب أحسنت. دليل ثالث حديث الشفاعة: يفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن. فهل هناك تعارض مع ما تقرر في هذه القاعدة؟ فهل هناك تعارض بين ما تقرر في هذه القاعدة مع حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة؟ هل هناك تعارض؟ ليس هناك تعارض. فإذا قلت ليس هناك تعارض، إما تحتاج إلى أن توجه الحديث، فما توجيه الحديث؟ لأن القائل بحصر أسماء الله في 99 وهو ابن حزم هو حامل هذا اللواء، لواء الحصر، وقاده إلى ذلك ظاهريته أو جموده الظاهر، وأيضا قال به رجل من الفقهاء من فقهاء الشافعية يقال له ابن كج، وتبعه أو قام يقرر هذه المسألة ذلك الذي ذكرنا وصفه في درس سبق ممن كان هنا ثم فتن. طيب عندك يا أخي وجه الحديث أن هذه جملة أن قوله من أحصاها جملة مكملة متممة وليست مستقلة، فالمعنى أن هذه الأسماء التي هي 99 لها حكم وميزة، ألا وهي أن من أحصاها دخل الجنة، أن من أحصاها دخل الجنة. وما المراد بإحصائها؟ الإحصاء يتضمن ثلاثة أشياء عند من؟ تفضل. حفظها، فهم معانيها، والعمل بمقتضاها بما مقتضى ما دلت عليه على ما تقدم معنا في أول الكتاب. أحسنتم. تعيين الأسماء الحسنى هل ثبت في الحديث؟ هل ثبت في الحديث؟ لم يثبت، لم يثبت تعيينها من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو اجتهاد من بعض أهل العلم. قال بعض الإخوة كيف نقول إنه اجتهاد وأسماء الله توقيفية؟ والجواب أن الاجتهاد في حصرها وتعيينها لا في إثباتها. إثباتها متوقف على الدليل كما تقدم معنا في قاعدة أن أسماء الله توقيفية، وإنما الاجتهاد في حصرها وتعيينها في عدها. فبعض العلماء يجتهد فيعد وتذهب عليه بعض الأسماء لا يستحضرها، يغفل عنها، يراها ضعيفة من حيث ثبوت الأسانيد. وبعض آخر من أهل العلم يأتي ويذكر ما أغفله غيره أو نسيه، أو يصحح ما ضعفه أو يضعف ما صححه، فتكون النتيجة الأخيرة في العد اجتهادية بهذا الاعتبار، اجتهادية بهذا الاعتبار. القاعدة الأخيرة، القاعدة الأخيرة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو ما هو تعريفه؟ الميل بها عما يجب فيها. والإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع، ذكر المؤلف رحمه الله من هذه الأنواع أربعة، فما هي عند من؟ ابدأ. أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، هذا إلحاد، لأن الواجب إثبات ما دلت عليه الأدلة من هذه الأسماء وإثبات ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات والأحكام. فكونه مال عن هذا الواجب إلى الإنكار هذا إلحاد، إلحاد. الثاني، الثاني هات، أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، أنه يثبت مع التمثيل، مع كون مع جعلها مماثلة لصفات المخلوقين كما هو فعل أهل التمثيل، وهذا باطل. لماذا كان هذا إلحادا؟ لأنه مال عما يجب تجاه أسماء الله عز وجل وصفاته. ما الذي يجب؟ إثباتها بدون تمثيل وتنزيه الله عز وجل من غير تعطيل. ما هو الدليل لأن الإثبات يكون بدون تمثيل؟ ما هو الدليل عند من؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله عز وجل في هذه الآية، وهي آية عظيمة ينبني عليها فقه كثير في باب الأسماء والصفات، جمع بين النفي والإثبات، فبين أن الإثبات لا يقتضي تمثيلا، وأن التنزيه لا يقتضي تعطيلا. ولذلك قال بعض العلماء ابن القيم وغيره، قالوا إن الممثلة الذين يمثلون الله عز وجل بخلقه عور العين اليمنى، هؤلاء الممثلة. والمعطلة الممثلة هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمعطل الذي عطل الله سبحانه وتعالى عن الصفات معناه أنه أن عينه اليسرى عوراء، لم ينظر إلى قوله وهو السميع البصير. وأن المشبه وأن كذلك أيضا المشبه أن المشبه أعور العين اليمنى، لم ينظر إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء. فالمشبه عنده عور في العين اليمنى، والمعطل عنده عور في العين اليسرى. والمثبت بغير تمثيل صحيح البصر والبصيرة. النوع الثالث من أنواع الإلحاد الذي ذكرها الشيخ عند من ممن لم يجب، تفضل، أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. مثل النصارى ماذا سموا رب العزة تعالى وتقدس؟ سموه الأب. والفلاسفة قاتلهم الله ماذا سموه؟ العلة الفاعلة. وأسماء الله توقيفية، هذه الأسماء التي تخترع لله سبحانه وتعالى من قبل هؤلاء، وإن كان بعضها يكون في معناه صحيحا أو فيه بعض الصحة، لكن إثبات ذلك من غير دليل إلحاد. فقول الفلاسفة مثلا العلة الفاعلة ويريدون الفاعل للحدث، هذا تعدي في هذا الباب من جهة أنهم سموا الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه. ثم أيضا الأسماء التي أتوا بها ليست محتوية على صفات الكمال والمدح والثناء. يقول هل يجوز أن يشتق من أسماء الله عز وجل اسما للإنسان كعزيز وكريم وغير ذلك؟ إذا سميت شخصا عزيزا أو كريما أو حكيما هذا ليس من باب الاشتقاق من أسماء الله وصفاته، وإنما هو من باب أنك سميته باسم هذا الاسم وافق ما سمى الله عز وجل به نفسه، ليس هذا من باب الاشتقاق من أسماء الله وصفاته. وهذه التسمية قد تقدم الكلام عليها، وأن المسألة فيها تفصيل. فمن أسماء الله عز وجل ما لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق، وهي ما كانت مختصة بالله عز وجل أو متضمنة لمعنى المختص بالله سبحانه أو في مقام أو في معنى المختص بالله، كالرحمن ولفظ الجلالة الله، أو مالك الملك أو مالك يوم الدين أو رب العالمين أو رازق الخلق. هذه كلها أسماء متضمنة لأشياء هي خاصة بالله عز وجل، لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق. وهناك أشياء غير هذه يجوز، قد جاءت الأدلة بجواز التسمية بها. قال الله عز وجل وقال الملك، وقال الملك ائتوني به. الملك اسم لله عز وجل، وهو وصف على ذلك الرجل أو لقب له. وكذلك العزيز، قالت امرأة العزيز. وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من اسمه حكيم، من اسمه حكيم. وأما تغيير النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الحكم لما قال له، سمعهم ينادونه بأبي الحكم، فقال فسأله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. فقال ما أحسن هذا، أي هذا شيء حسن، فكم لك من الولد؟ قال ثلاثة، شريح ومسلم وعبد الله. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي بتكنية بأبي الحكم لأن هذه الكنية كانت قد لحظ فيها بعض المعنى الذي هو خاص بالله عز وجل، وهو الفصل بين المتخاصمين. فلأجل ذلك أمره بتغييره. وإلا فقد كان من الصحابة من اسمه الحكم بن حزن الكلفي، وهكذا من اسمه حكيم. فهذا هو الوجه من باب حماية جناب التوحيد في باب الأسماء والصفات، لأنه اسم لحظت فيه الصفة. يقول الأخ، لكن بعد أن نأخذ النوع الرابع والأخير من أنواع الإلحاد، ما هو النوع الرابع والأخير من أنواع الإلحاد؟ تفضل يا أخي الذي خلفك، تفضل. لا بس، أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون. طيب، يقول عند أن ذكر المؤلف رحمه الله أن الإلحاد بجميع أنواعه محرم، وذكر الدليل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنهم ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة. قال الأخ: كيف نحكم على البعض بالكفر ونحكم على البعض الآخر بالضلال، مع أنهم كلهم ينكرون الصفات وهم بين مقل ومستكثر، وهل من أنكر صفة واحدة يكفر؟ الجواب أنهم ليسوا على حد سواء. فكما ذكرنا لكم أن الجهمية، غلاة الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، هؤلاء قد كفرهم أهل العلم لأنهم أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما غيرهم من الفرق التي ذكرنا بعضها كالأشاعر والماتريدية والكلابية، هؤلاء الأصل عندهم أنهم يثبتون الأسماء والصفات، أنهم يثبتون الأسماء ثم أثبتوا الصفات، لكن قام عندهم تأويل في جانب من جوانب الصفات، وهي الصفات الاختيارية. قام عندهم تأويل، هذا التأويل هو الذي منع أهل العلم من إطلاق القول بتكفيرهم، لأن من موانع التكفير التأويل. فهذا التأويل الذي قام عندهم، قام عند الأشاعرة والماتريدية والكلابية، هذا هو الذي منع من تكفيرهم. أما إذا كانوا يثبتون الأدلة وليس عندهم تأويل وينكرون ما دلت عليه، فإنكار ما دلت عليه الأدلة مع البيان والاتضاح والقيام الحجة هذا كفر. لكنهم لما قام عندهم التأويل منع هذا التأويل من تكفيرهم، وبقوا في دائرة الضلال والبدعة والانحراف. فهذا هو الفرق، هذا هو الفرق. فالذي ينكر صفة من صفات الله عز وجل بعد إثبات دليلها من غير تأويل وإنما مجرد إنكار ومعارضة، هذا كفر. أما الذي يقوم عنده التأويل، فأهل العلم لم يحكموا على الأشاعرة بالكفر. إنكار الصفات، إنكار صفات الله عز وجل وإنكار أسماء الله عز وجل، إنكار صفات الله سبحانه وتعالى، هذا الفعل كفر، لكن قام بهم مانع التأويل. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: الأخ يقول: إيش الخلاصة من هذه السبع القواعد مع التفصيل؟ راجع الأشرطة. الخلاصة راجعناها الآن، والتفصيل في الأشرطة. وهذه القواعد كلها دائرة على تعظيم الله عز وجل وعلى تنزيهه سبحانه وتعالى وعلى الامتثال لأمره وشرعه. قال الفصل الثاني: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الصفات هي مضمنة في الأسماء. فكما ذكرنا أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أن أسماء الله كلها حسنى وأنها تتضمن الأوصاف وتدل على الأوصاف، فإذا كان الاسم فإذا كانت الأسماء حسنى فهي متضمنة لصفات الكمال، لصفات الكمال. قال: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان. قال ابن القيم في الكافية الشافية: قال الكامل الأوصاف من كل الوجوه، أي الله سبحانه وتعالى، الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان، كماله ما فيه من نقصان، ليس فيه نقصان. هذا هو القاعدة التي ذكرها المؤلف، أن صفات الله، أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأنها مشتقة من الأسماء، أسماء الله عز وجل حسنى والأسماء متضمنة لصفات. فإذا كانت الأسماء حسنى بالغة في الحسن غايته ومن الكمال الأكملة، فإن صفات الله عز وجل تكون كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. كالحياة، حياته سبحانه وتعالى كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولهذا قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فنزه الله عز وجل عن نفسه النوم ومقدمات النوم، وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته عز وجل. قال: كالحياة والعلم، عليم بكل شيء، بكل شيء على التفصيل والإجمال، على التفصيل والإجمال، لأن بعض المتفلسفة ينكرون العلم التفصيلي ويثبتون العلم الإجمالي، وهذا القول بإنكار علم الله عز وجل أو إنكار هذا النوع من أنواع العلم هذا كفر، لأنه إنكار لمدلول قول الله عز وجل: والله بكل شيء عليم. قال: فأوتي بلفظة كل التي هي أنص صيغ العموم. قال: صفات الله تعالى كلها، قال: كالحياة والعلم والقدرة، والله على كل شيء قدير، والسمع والبصر وهو السميع البصير، والرحمة الرحمن الرحيم، والعزة والحكمة العزيز الحكيم، والعلو والعظمة العلي سبحانه العظيم، وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع، المراد بالسمع ماذا؟ القرآن والسنة، الكتاب والسنة. لماذا قيل له سمع؟ لأنه لا يتلقى إلا عن السمع، عن طريق السمع، بمعنى أنه بارك الله فيكم لا يمكن أن يخاض فيه بالعقل، بل يتوقف فيه على ما ورد وعلى ما سمع وأثر من ذلك. فالقرآن سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وسمعه جبريل من رب العزة تعالى وتقدس، وسمعه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعه من بعدهم منهم، وهكذا السنة سمعها الصحابة، ما كان من السنة القولية سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قوله ولله المثل الأعلى، الذين لا يؤمنون بالآخرة يلازمهم مثل السوء ومثل النقص ومثل الذم والعيب. الله عز وجل له المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. ما المراد بالمثل الأعلى؟ المراد قال المؤلف والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، أي الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل. المثل الأعلى قال ابن جرير هو الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل. المثل الأعلى قال ابن جرير هو الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل. وفسره ابن جرير بالتوحيد والإذعان لله سبحانه وتعالى، ويدخل فيه هذا الذي أراده الشيخ رحمه الله. كلام ابن جرير في قوله وذلك التوحيد والإذعان له، هذا يتضمن إثبات الوصف الأعلى لله سبحانه، لأنه من التوحيد، من توحيد الأسماء والصفات. وأيضا معنى له المثل الأعلى، ذكر ابن جرير أيضا في تفسير سورة الروم، هذا في تفسير سورة النحل، وفي تفسير سورة الروم الآية 27 قال رحمه الله في تفسير المثل الأعلى وهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ليس كمثله شيء، وهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فإذا كان ليس كمثله شيء فله الوصف الأعلى والأكمل والأفضل والأطيب، لأن غيره سبحانه وتعالى لا يكون مثله. وابن كثير رحمه الله قال في قوله ولله المثل الأعلى، قال الكمال المطلق من كل وجه، الكمال المطلق من كل وجه. وقال ابن الجوزي الصفة العليا، المثل الأعلى الصفة العليا. قال رحمه الله أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، المثل الذي ضربه الله لهم تقدم في الآية قبلها، وفي آية كثيرة يضرب الله عز وجل أمثالا لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة. قال ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قال والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، هذا تفسير ببعض ما دل عليه اللفظ قوله الوصف الأعلى. قال وأما العقل فوجهه، أي وجه دلالة العقل على أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال. قال فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، أن كل موجود حقيقة، موجود في الحقيقة، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. وهذا لا يخالف فيه أحد، أن كل موجود لا بد له أن تكون له صفة، لا بد أن تكون له صفة. حتى الجهمية، حتى الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات أثبتوا وجودا مطلقا، أثبتوا وجودا مطلقا، لا بد أن تكون له صفة. هذه الصفة إما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. قال إما صفة كمال وإما صفة نقص. قال والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، وصف الله عز وجل بالنقائص مع اعتقاد أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وأنه الرب الكامل، وأنه الإله المعبود الذي لا يعبد سواه، هذا باطل محال. قال ولهذا أظهر الله تعالى بطلان والألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. انظر الآن خذ هذه الفائدة من المصنف رحمه الله. يقول الله سبحانه وتعالى وصف آلهة المشركين بالنقص والعجز، وهذا الوصف فيه إشارة وفيه دلالة على أن الإله الحق سبحانه وتعالى لا بد أن يكون كاملا في أوصافه، كاملا في ما يستحقه من الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى. قال ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فالناقص العاجز لا يصح أن يكون إلها. قال فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فإله لا يستجيب لعباده وهو غافل عن دعائهم، هذه ألوهيته باطلة، هذه ألوهيته باطلة. والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون شيئا أي عاجزون وهم يخلقون، أيضا هذا عجز آخر، عجز آخر، لأنهم إذا كانوا مخلوقين فمعنى ذلك أن عبادتهم باطلة، إذ عبادة المخلوق للمخلوق من أقبح الباطل. ثم أيضا كونهم مخلوقين دليل على احتياجهم إلى خالقهم، إلى خالقهم، فأن يجعل هؤلاء المخلوقون شركاء لله سبحانه وتعالى فيما يستحقه، هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. قال أموات غير أحياء، أيضا أموات غير أحياء، أكد موتهم بقوله سبحانه غير أحياء. وما يشعرون أيان يبعثون، ما يشعرون متى يبعثون، وقوله سبحانه أيان يبعثون فيه أيضا عجز آخر، أنهم يبعثون ويبعثهم الله سبحانه وتعالى، فوصفهم الله بصفات العجز، أنهم لا يستطيعون خلق شيء، وأنهم هم أنفسهم عاجزون فقراء إلى خالقهم لأنهم مخلوقون، وأنهم أموات، وأكد ذلك بأنهم غير أحياء، وأيضا وصفهم بعدم العلم. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي الإله المعبود لا يكون كذلك، بل الإله المعبود سبحانه وتعالى هو السميع البصير الذي له الأمر كله وإليه الملك سبحانه وتعالى وإليه تصير الأمور. قال وعلى قومه فقال أفتعبدون من دون الله، إبراهيم يقول لقومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أي لا يوصل إليكم ضررا فيما تتوقعونه، وإن كانت عبادتهم يلحق صاحبها الضرر في الدنيا والآخرة، لكن لا يضركم، بمعنى أنه لا يقدر أن يوصل لكم نفعا مباشرا ولا ضرا مباشرا، كما يضر المخلوق المخلوق، لأنهم عاجزون. ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قال ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، قد ثبت بالحس والمشاهدة، بالحس والمشاهدة، عطف المشاهدة على الحس يكون من عطف الخاص على العام، لأن الحواس منها البصر، إلا أن يراد بالمشاهدة المشاهدة الباطنة وهي التفكر والتأمل، مشاهدة الباطن، وإلا فهي عطف خاص على عام. قال قد ثبت بالحس أن للمخلوق صفات كمال، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فالمخلوق له صفات كمال، وكماله يليق بضعفه وعجزه، كما أن كمال الخالق سبحانه يليق بجلاله ويليق بألوهيته وربوبيته. قال ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله، هذه الصفات من الله سبحانه، فمعطي الكمال أولى به، معطي الكمال أولى أن يكون كاملا. قال ابن تيمية رحمه الله، قال ابن تيمية رحمه الله: ما يستحقه المخلوق من الكمال، قال ابن تيمية رحمه الله: ما يستحقه المخلوق من الكمال، ما يستحقه المخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه، من الكمال الذي لا نقص فيه، من الكمال الذي لا نقص فيه، فالخالق أولى به، فالخالق أولى به. وما ينزه عنه المخلوق، وما ينزه عنه المخلوق من العيوب المذمومة، من العيوب المذمومة، فالخالق أولى بتنزيهه، فالخالق أولى بتنزيهه عن كل عيب وذم، فالخالق أولى بتنزيهه عن كل عيب وذم، وهو سبحانه القدوس السلام، وهو سبحانه القدوس السلام الحميد المجيد، القدوس السلام الحميد المجيد. المرجع كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المجلد الثاني صفحة 895، كتاب النبوات، النبوات الثاني 895. إذن هذه دلالة السمع، أو هذه دلالة العقل، وتلك دلالة السمع، بقيت دلالة الفطرة، نرجوها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.